بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. عاقد العزم وأبرم، عاقد العزم وأبرم، ورأى الموتى فأقدم، ورأى الموتى فأقدم. حامل الروح فداء صابرا مهما تجشم، صاغه الرحمن نورا وجحيما. يا قدر وأنا في القدس أبكي بين أوتاد الخيام، أرتجي عصوى عدو في يديه الموت حام. أنا لا أخشاه كلا، بل أنا الشبل الهمام. بين أغاضات الكلام في صراخ الطفل لما بيته أضحارك. أيها الأتات، أيها الأتات، أيها الأتات، ما هذا التغاضي؟ لا أرى فيكم، لا أرى فيكم، لا أرى فيكم غيورا أو وفيا. هذه القدس تناديكم مليا، تبعث الصوت إلى قد عم المدى كالظل الظليل، ميزان على قسط لا يميل، والإقدام لا يستحيل. نعلومة هنية يا زينة الرجال، دماؤك الزكية تعطر الرمال. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قتلوه وكذا كانت نهايات الأباء. عجبا منه أشلا بات خفاقا لواء، هددوا بالموت والموت له أحلامنا. قتلوه فتهادت ترسم المجد دما، قتلوا العزات لما يا في ذا جثمانك الطاهر شعب. أسلم الباغي كما يهوى الزماما، وجهك الوضاء ما زال يرينا. عاشقا قد ذاق وأرغب بدمعك، لا تحزن على سفر قد حط في جنبات العدل مرساه. فالدمع ليس على الأبطال نسبله، ولا على من سرت للمجد رجلاه، ولا على من علت في الزحف صيحته وخط بالسيف وقت الحرب. عاد التتار فأين سيف صلاح، وغزا دجاهم مرة الإصباح. عاد التتار فأين سيف صلاح، وغزا دجاهم مرة الإصباح. ساروا جموعا يهتفون بنصرهم ويحطمون بقية الأفراح. ساروا جموعا يهتفون بنصرهم، ونبدل كف خنزير لعين، ونصفع كف طاهرة تنادي. فتهلا للحياة إذا أهنا، وأهلا بالمنون على الجهاد، وأهلا بالمنون على الجهاد. خذوا مني فؤادي وانحوني، سلاحي أم تقي صهو المنون أبدا. أبدا. ما غالني شغالني أمضي على وجل والذل يثقلني لكنني أبدا. ما غالني شغالني أي الجرى يا جبناء قد حان انتقامي أيا ثارات قد صاح النذير أيا جبناء قد حان انتقامي أيا ثارات قد صاح النذير ومياه تلفع بسلاحه والعزم منه تفجرا وتصيعا وهولها ما هذا كفرا أغبرا يا رب لي تعب الأسى الأسود مغيب الشمس يا أمي بجانب تلها الأخضر أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر مغيب الشمس يا أمي بجانب تلها الأخضر أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر تواعد روح انطرت طار روح انطرت طار روح انطرت للجنة سنسير تباعا للجبهة سدود وحيدا سدود وحيدا سدود وحيدا عن أقصى عن أقصاي وأموت شهيدا وأموت شهيدا وكان له الفداء وهناك من ظن الرياء فبراعة فغلاريا والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء إني أحار بهم وقد ساغوا التراشق والبدا وحنوا رقابهم فلم تشك الهوان والانحناء إني أحار بهم وقد أمست جموعهم غثا يتناطحون تناطح الأكباش تلتهم الغذاء ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء ويحز بعضهم ثقاب البعض شوقا واشتاكرون سابحون في بيان أو سكون حاملون راكعون من كيان أو عيون الفجر يحدو والربيع في تسابيح البديع والطير يشدو صادحا في ردهة الكون العتيم يا روح نبض وجدانا لعاد تشكي وتبكي يا بعد حالي الذنب ذنبي وصار شفت برهانا قررت خلي الطمع واهتم بعيالي استغفر الواحد المعبود سبحانه ومن رفقة أسرو أحذر كل الأجيالي ونعصي الأهل من فضله وإحسانه لا تشغله عن عياله كثر الأعمال تبوأ من نجوم لنا مكانا وما حصت لنا الأيام قدرا تقلدنا الهدى في كل حين وما ضقنا بهدي الله صدرا سامونا بالعفا في هدى وتقوى وما كنا لقيد العمر أسرى وافتر ينهش لحمها ويقسم إني أراه تبعث الصيحات في أفق الردى والأفق داج معتم أولي أليس تنقل ما جرى أقمارهم أوليس تطرق سمعهم صرخاتي أوما يؤرقهم ترحم طفلة وأنينها في الأسر في الظلمات صور تشيب مفرقي ما بالهم رفاعة رايات إقبال وإخبات سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات واليوم يا إخوتي أقبلت في أوصالي يا لا قومي من نفوسي علاقت درب السفال روجت للموت سرا بين أحراش الضلال بين أحراش الضلال وحبوب قدرتهم حوالتهم كالبغال حقان المرذول شم من مساحيق الزوالي من مساحيق الزوالي يا لا قومي الغالي اتروح غتبالي عندي قدركم عالي انت ما احد قدك ما اقوى على بعدك انني اضلال عمر وبقايا ذكريا لست الا صافحات طويات ذي الصافحات من رفاتي وابعثوا في الحياه واجمعوني من شدادي قال بي أي الشتى لملمني من رفاني وصينا على الحق وكم كان في النفس يقين مطمئن ذكريات كلما راجعتها هز في صدري الفؤاد المستكن مدهاه أين أيام الإخاء فيا غبني وقد أهدرت عمري وأضحت كل آمالي سرابا ويا لهفي على عمر تولى وأخرى ما حسبت لها حسابا أكاد أموت من زفرات صدري وذاك القلب شق الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني لظى الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني هاكم أحلى القوافي هاكموها فهي عنوان التخافي تقبلوها هاكم أحلى القوافي لا يكذبوا يا قوم إن تتعجبوا إني لمنهم أعجب دعبة الأزمان البتار ألقت سيف حق يا الجحيم بحبه الصرح المباح وأنغام البطولة تحتويه ويطربه إذا كر الجماح أحال الجمر بردا ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد والموت نبراس الخلود وعلى الفلا وعلى الألم فأين زمجرة الأسد واستحكمت طغم الفساد ونحن في ذل العبيد وعلى الملام وعلى الألم فأين زمجرة الأسد واستحكمت طغم الفساد ونحن في ذل العبيد يا دعوتي يا لكنك الأمل الكبير أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير أدري بأنك واهن يا ترى الدمع جاري ترى الدمع جاري أولى بعاسع حيل ترى الدمع جاري أحايل دياري أحايل دياري ودار الكرم والجود أحايل دياري إقبال صحاري منهم سعيد وعمر وعمر يبغون رد الأعادي أعادي أتوا إلي وقالوا يا غرباتي أو هكذا يجري الزمن زمن تخطفني فلم يسرق تفتات من لبأ البشارة همها المستقبل فليرفعوا راياتهم فوق الربا وليقبلوا وليجمعوا أجدادهم من كل صنف ينسلوا فهنا على بقحائنا طفل يشد ويحمل طفل يشد ويحمل هفاقه في قلبه أين الرفاق تفقدوا إخوانكم أين الحبيب أبو تميم لا يرى يا سائلا إن الحبيب مضرجا بدماء فيه شهر الخير يا أعظام شهري أنزل الله به أعظام ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أتلاف من ذنب كل عارف وأنتم بخير العيد العيد العيد العيد العيد أسعد وفى الأماني وبت فيها المعاني هيا أديل التهاني وأسمعون التحايا أسعد وفى الأماني وبت فيها المعاني هيا أديل التهاني وأسمعون التحايا أسعد وفى الأماني وبت فيها المعاني لاحت في الأفق لتسمعنا من فيض العزة ما تنشد يا مرتع علم يا علما للدعوة نبرة تشهد للدعوة نبرة تشهد لاحت في العيال تناجي العزة والسؤدد وبريق يصبع أقادا ونفوس الناس بها تسعد تسعد تسعد قدموا الوصايا كأجمل الهدايا كأجمل الهدايا الراصد حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء هي رمز العطاء صحبة حقة توجت بالإخاء ورضا وسرور دائم وصفاء نهجنا واضح ساطع بالصفاء الرسول مقرب يا للزبير مقاتلا ومناضلا يتقرب عشق نما بفؤاده لجنان ربي يطلب ما عاش يوما خائفا ملا وحينما أعود من دوامة الوظيفة وأدخل البيت أرى بنيتي حبيبتي قد فتحت أذرعها باب أتى يا فرحتي أحمل بنتي عاليا بأذرعي كالنجمة أسألها من جاءكم تقول جاءت جدتي وجاء جدي راشد وخالتي وعمتي وأعذني يا إله الحق من سوء المصير من أذى دار السبوك يا لها حين تفوق بشهيق وزفير ولظى ودمري أذى دار الثبور يا لها حين تقوم بشهيق وزفير ويعلمني ذكر إلهي في المأكل أو في المشرب عند دخولي عند خروجي في الملبس أو في المركب ويعلمني ذكر إلهي في المأكل أو في المشرب عند دخولي عند خروجي في الملبس أو في المركب ويذاكر لي كل دروسي حتى لا أرسل نفسي من ترقبني نفس مجدها ونفك طريق والحزن في الصدر احتدم والليل أسدل ستره والقيد يرزح في القدم من خلف قضبان وكيف العيش في سعد وهادي عذار المسلمين غدت سبايا أأسمع كل أنات الثكانا وصيحات العذاب من الصبايا وهاجر اللاذا إذا وانبارا باع الحياة رخيصة لله والله اشترى لم تغريه الخطوب وجلجلت فالنار في الأزمات خير بياني صيحاتهم الله أكبر حطمت عرش الطغاة وهامت الصلبان نوّوا بها في الأفق فارتج المدى اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل فيه نصرا لدينك اللهم اجعل في هذا العمل ذلا لأعدائك أعداء الدين اللهم اعفو عنا اللهم اعفو عنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغدا الكون أسيفا باكيا يروي أسى قمد السيف الثقيل وتوارى في سنا وبدا للكون صبح شاحب تهاضيا وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجى وغدا الكون هتيفا باكيا يروي أتى أورد الزيف الثقيل وتوارى.